إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الأحبة الكرام ملاعب الكرة وقصة ضياع أمة هذا هو عنوان خطبتي مع حضراتكم في هذه الجمعة الميمونة المباركة أيها الأحبة الكرام لما هجم التتار على بلاد العالم الإسلامي هجمتهم الوحشية المدمرة فما تركوا شيئا أمامهم إلا وأبادوه ولا إنسانا إلا قتلوه حتى عم الرعب والهلع والفزع في أرجاء العالم الإسلامي وواصل التتار سيرهم بجحافلهم الجرارة العاتية حتى وقفوا على مشارف العاصمة الإسلامية بغداد فحاصروها من كل ناحية وكان الخليفة العباسي شابا غافلا غارقا في لهوه فالعاصمة قد حوصرت من كل ناحية وما زال الخليفة مصرا على إقامة حفلات الغناء الساهرة بل تدبر معي في هذه الرواية ولا تحسبها ساخرة وإنما حدثت بالفعل أقام الخليفة في ليلة من الليالي حفلا غنائيا كبيرا والمدينة محاصرة وبينما هو يلهو مع جارية حسناء ترقص بين يديه إذ نفذ سهم من أسهم التتار من نافذة أي شباك القصر حتى وقع على الجارية فقتلها قتلها وهي بين يديه في هذا الحفل فتشاءم الخليفة من ذلك فما هي إلا أيام قلائل حتى دخل التتار عاصمة الإسلام بغداد وفعلوا فيها ما لا يستطيع بشر أن يصفه وارتكبوا فيها من الآلام والمآسي والمجازر ما لم يستطع المؤرخون أن يعبروا عن بشاعته اللهم إلا بقولة ابن الأسير رحمه الله يا ليت أمي لم تلدني قبل أن هذا اليوم؟ نعم، ما أشبه اليوم بالبارحة؟ من يسمع منكم إلى هذه الحادثة ربما إذا استمع إليها لا يصدقها، بل ويصاب بالذهول والدهشة من هذه الغفلة العظيمة. البلد محاصر من كل ناحية، وما زال مصرا على إقامة حفلات الغناء، وما زالت الشعوب مصرة على اللهو واللعب والضياع. فما أشبه اليوم بالبارحة؟ أمتنا تلعب وعدوها يضربها في كل ناحية، أمتنا ترقص وتغني، أمتنا التي صهرت في يوم الخميس في الشهر الماضي إلى الصباح الباكر وهي ترقص وتغني من أجل ماذا؟ ما الذي جرى وما الذي حدث؟ إن المنتخب قد غلب، وإن الأمة قد حصلت على كأس من الورق. إن المنتخب قد غلب، وإن الأمة قد حصلت على كأس من الذل والخزي والعار. أمتنا ترقص وتغني، والتتار من حولها في كل ناحية، التتار يحاصرون الأمة ويدمرونها، وأمتنا ترقص حتى الصباح لأنها حصلت على كأس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. فما أشبه اليوم بالبارحة؟ أيها الأحبة الكرام، إن اللهو واللعب أصبح اليوم هو سمة الحياة، إن اللهو واللعب أصبح سمة ظاهرة في الحياة. ولا أدل على ذلك من هذا الكلام. أقول لحضراتكم، قارن معي بين البرامج التي تبث في وسائل الإعلام، حجم البرامج الجادة وحجم البرامج التافهة الساقطة التي تدعو إلى اللعب. انظر إلى حجم ما ينفق على البرامج الجادة وحجم ما ينفق على البرامج التافهة الساقطة. انظر إلى حجم القنوات الإسلامية الجادة وإلى حجم القنوات الغنائية والقنوات الكروية اللاعبة التي تدعو الأمة إلى اللعب والضياع، التي أغرقت شباب الأمة في لهو وضياع. انظر أيها المسلم الكريم إلى حجم ما ينفق الآن على مباريات الكرة، وحجم ما ينفق الآن على الاستعداد للعدو. سترى الهوة ساحقة، وسترى البون شاسعا. بل أيها المسلم تفكر، أدعوك أن تتفكر، تفكر معي في همم الناس، تفكر معي في اهتمامات الناس، تفكر معي فيما يكدح إليه الناس. ترى عقولا فارغة وترى همما تافهة. لقد رأينا عبر وسائل الإعلام بعد مباراة مصر والجزائر التي كانت في السودان، رأينا ملايين الشباب في مصر، وكنت وقتها في القاهرة، خرجوا من المقاهي وهم يبكون. وكأن مجزرة قد حدثت، وكأن البلد قد ضاعت، وكأن الأمة قد احتلت. لماذا؟ لأنهم خسروا مباريات كرة. ثم قارن في الحال ذاته وفي الموقف ذاته بعد مباراة مصر والجزائر التي كانت في أنغولا، انظر ما الذي حدث. خرج ملايين الشباب وهم يرقصون وهم يفرحون، حتى قال بعض المسؤولين منهم إن هذه المباراة أعظم عندنا من الحلم، وهو دخول كأس العالم. همم الناس على قسمين، همم الناس اليوم على قسمين. همة عالية تستجمع قواها لتنطلق نحو المعالي، فهي لا ترضى إلا بأرقى المنازل عند الله جل وعلا، وما أقلها في هذا الزمان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما همم الهمج وهمم الرعاع وهمم المتسكعين التي لا تدور إلا حول الحش ولا تدور إلا حول الشهوات ولا تدور إلا حول اللعب. أيها المسلمون الكرام، تدبروا معي بالله عليكم هذه الكلمات. أقول لحضراتكم إن اللعب اليوم أصبح سمة الحياة، وهذا نذير شؤم ونذير باندثار الحضارة ونزول العذاب على هذه الأمم من عند الله جل وعلا. تدبروا معي قول الله جل وعلا، أنا أهدي هذا الكلام لمن شغلوا أوقاتهم باللعب، أنا أهدي هذا الكلام لمن جعلوا كل همومهم بل وكل دعواتهم في الصلاة، أن ينصر الله جل وعلا منتخب الكرة الذي يشجعون. كم من أناس والله العظيم قالوا لنا ذلك قبل هذه المباريات، يا شيخ لا تنسى أن تدعو الله جل وعلا أن ينصر منتخبنا. حتى رأينا بعض الأئمة على المنابر، بعض المشاهير، بعض من يشار إليهم بالبنان عبر القنوات الفضائية، يدعون الله جل وعلا ويتضرعون إلى الله جل وعلا أن ينصر المنتخب على عدوه نصرا عزيزا مؤزرا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا نذير شؤم يا سادة. اللعب إذا أصبح هو السمة الغالبة على الحياة فهذا نذير شؤم، هذا نذير باندثار الحضارة، بل وهذا نذير بنزول العذاب من عند الله جل وعلا. قال الله جل وعلا، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، اسمع، ضحا وهم يلعبون. فما ذكر اللعب في كتاب الله إلا مذموما، ما ذكر اللعب في سنة النبي إلا مذموما. أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، ثم ينذر ويحذر هؤلاء هواة اللعب الذين جعلوا اللعب كل شيء في الحياة. أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا أن يمكر الله عز وجل بهم وينزل بهم عذابه وهم في لعبهم وهم في لهوهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بل إن الله جل وعلا، اسمع لهذا، إن الله جل وعلا إذا أبغض جيلا من الأجيال أنساه نفسه، إن الله جل وعلا إذا أبغض جيلا من الأجيال أنساه نفسه، أي أغرقه في اللعب واللهو والضياع. لذا حذر الله عز وجل هذه الأمة، حذر الله عز وجل هذه الأمة من هذا الخطر العظيم، فقال ربنا جل وعلا في كتابه، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. لا تكونوا في يوم من الأيام كهذه الأجيال، لا تكونوا في يوم من الأيام كهذه الأجيال التي طال عليهم الأمد فقست قلوبهم وانشغلوا عن طاعة الله جل وعلا باللهو واللعب. بل أقول لحضراتكم يا سادة، أصبح اللعب هو سمة الحياة الغالبة في كل شيء، حتى في أمور الدين، حتى الدين أخذه الناس لعبا، حتى الدين دخل الناس فيه باللعب والهزال، حتى قضية الدين أخذت لعبا وأخذت هراء ولم يجعل الدين قضية حياة. والله العظيم أقولها، ليت الأمة وليت هؤلاء الشباب، ليت هؤلاء الشباب أصحاب العقول الفارغة أن يهتموا بالدين كما يهتموا بالكرة. وهذه مقارنة أنا أرى أنها لا تجوز إطلاقا، تهتم بالدين كما تهتم باللعب، هذه مقارنة ما ينبغي أن تقال. ومع ذلك أقول حتى هذا، ليت شباب الأمة الذين خرجوا يرقصون. والله أنا تعجبت غاية العجب. كنا قديما إذا رأينا هذه المباريات التافهة إنما يخرج إليها أناس يقال عنهم هاي لايف، أناس تافهون. أما اليوم حتى شباب القرى، حتى شباب القرى في كل مكان خرج الناس يحتفلون. تحتفلون بماذا؟ أصبح اللعب سمة غالبة، حتى دخل اللعب إلى الدين. وإذا كلمت واحدا من هؤلاء قال لك عجب، ألم يسابق رسول الله عائشة؟ ألم يقل علي بن أبي طالب روحوا النفوس ساعة بعد ساعة، روحوا النفوس ساعة بعد ساعة فإنها تمل الحكمة؟ ألم يقل عمر بن الخطاب رضي الله عنه علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل؟ ما لك تتحدث بهذا؟ عجبا، كأنهم لا يحفظون من الدين إلا هذه الأحاديث. أنا أسألكم، كم مرة سابق النبي عائشة؟ كم مرة؟ النبي عاش 63 سنة وعاش مع عائشة 10 سنوات، كم مرة سابقها؟ كم مرة خرج معها للهو مباح؟ كم مرة؟ هل كانت حياة النبي كلها لعب؟ هل كانت حياة النبي كلها هزال بهذا الحال الذي نراه؟ لا والله، نحن أمة جادة. إن اللعب لم يذكر، لم يذكر اللعب إلا مذموما، ولكن حين صار اللعب دينا، وصار الجد لعبا واللعب جد، وهذا مكمن الخطر هنا. يعني أصبح مواطن الجد التي ينبغي أن تكون هي مواطن الجد تحولت إلى لعب، ومواطن اللعب فكرة القدم مثلا، شوية شباب بيلعبوا كورة، أهلا وسهلا، لا حرج، ما الحرج في هذا؟ الناس يقولون عيال بتلعب، يروحون عن أنفسهم، لكن أن تجعل الكرة هي البطولة، وهذا هو انتكاس الموازين. الآن أصبحنا نرى بطل الدوري بطل، هل اللعب فيه بطولة؟ هل اللعب يسمى بطولة؟ بطل الكاس، هل اللعب فيه بطولة؟ نحن نسمع عن بطل حربي وعن قائد عسكري مغوار، نحن هذا ما نعرفه. لكن حينما يقال بطل إفريقيا، أي بطولة هذا؟ أما في ميادين الحروب، في ميادين الجهاد التي ينبغي أن نرى فيها الأبطال، أصبحنا الآن نسمعهم يقولون إرهابيون، يلعبون لعبة الانتحار، يلعبون لعبة الانتحار. قالوا هذا عن الجهاد، أما عن اللعب قالوا بطل، بطل العالم، بطل إفريقيا، بطل الكأس. هذا انتكاس في الموازين، هذا اختلال في المعايير، لأن الله جل وعلا ذم بني إسرائيل لما وقعوا في هذا، لما آتاهم الله عز وجل الكتاب وفضلهم، أخذ بنو إسرائيل الدين بخسة همة، وأخذوا الدين بلعب، فهددهم الله عز وجل إن لم يأخذوا الدين بقوة وبهمة عالية، هددهم الله عز وجل بالفناء والدمار. قال جل وعلا: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، هددهم الله عز وجل وقال لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة. لما أخذوا الدين بلعب رفع الله عز وجل عليهم جبل الطور كأنه ظلة، كأنه سحابة فوقهم، فلما رأوا ذلك امتلأت قلوبهم بالرعب، فقال الله عز وجل لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة. إن لم تعيشوا الدين بجد ورجولة، إن لم تعيشوا الدين بهمة عالية، يكون العقاب الدمار، يكون العقاب الغفلة، يكون العقاب الهلاك. لذا حذر الله عز وجل هذه الأمة، فقال سبحانه: وذروا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، ذروا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. راجل واخد الحكاية لعب، بيصلي وعارف ربنا، يوم الفرح يبقى راجل فاسق كالفاسقين. هذا رجل لاعب، تراه رجلا مسلما، إذا من الله عز وجل عليه بمناسبة لا حرج أن يجلب الراقصات يتلاعب بدينه، رجل مسلم. لكن إن كان بين الفاسقين يسمع معهم الغناء ويعكف معهم أمام القنوات وأمام الحرام. وذروا الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، حياته كلها لعب، كلها ضياع، كلها لهو. من أجل هذا أيها الأحبة الكرام، لما صرخ أهل النار يستغيثون بالله جل وعلا عاقبهم الله عز وجل بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون. لماذا؟ في معرض الآيات عن أهل النار ذمهم الله عز وجل لأنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، اتخذوا الدين لعبا ولهوا واغتروا بهذه الحياة، كانت العاقبة الدمار في الآخرة. والدمار أيضا يكون في الدنيا إذا ضاعت الأمة. أيها الأحبة الكرام، نحن أمة جادة، أمة لم تعرف اللهو ولم تعرف اللعب في يوم من الأيام، وذلك إبان عصور العزة والكرامة، ذلك حين كانت الأمة أمة جادة، كانت أمة سائدة. إن الله تبارك وتعالى لما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم قال له: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. لماذا كل هذا يا رب؟ قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وهذا القول الثقيل يحتاج منك يا رسول الله إلى همة عالية. فلما سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم روحوا النفوس، ولم يقل لهم عليكم باللعب والهزال، ولكن لما سمعها وطرقت أذنه قال صلى الله عليه وسلم: مضى عهد النوم يا خديجة، انتهى عصر النوم، لأننا مقبلون على عصر جهاد. وهكذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، فكان عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه رضي الله عنهم: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. فكانت دائما نفوسهم تتعلق بالأمور العالية. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل الصحابة دين الله عز وجل بجد، خذوا ما آتيناكم بقوة، حمل الصحابة دين الله جل وعلا بجد. قارن بين أحوال الأمة اليوم وبين ما كانت عليه الأمة سابقا، حمل الصحابة دين الله عز وجل بجد ورجولة، قضوا على حروب الردة. وبعد القضاء على حروب الردة أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وانتبه معي، جيشين كبيرين عظيمين، بل قل متواضعين، الأول إلى بلاد فارس ليفتحها، والثاني إلى بلاد الشام، مع أن العرب كانوا يجوعون يوما ويشبعون يوما، ومع ذلك انطلقت هذه الجيوش المسلمة لدعوة هؤلاء الناس إلى دين الله جل وعلا. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما رأى حرص الصحابة على الجهاد وعلى القتال في سبيل الله، حتى أدى بهم ذلك إلى إهمال أهليهم وإلى إهمال ذويهم. لا أقصد من الناحية الاقتصادية، ولكن أقصد من الناحية المعنوية، أدى بهم ذلك إلى هذا، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسن لهم قانونا ألا يتغيب الرجل في ساحة الجهاد عن أهله أكثر من 4 أشهر. انظر إلى علو همتهم، انظر إلى حياتهم كيف كانت. فلما قام الصحابة رضي الله عنهم بهذا الجد ملكوا ديار العالم، ملكوا العالم كله. لم تمض إلا سنوات قليلة، 15 سنة، فتح فيها المسلمون بلاد الشام، فتح فيها المسلمون بلاد مصر، فتح فيها المسلمون بلاد فارس، بل وانطلق فيها المسلمون إلى بلاد الصين. لما انطلق السمح بن مالك رضي الله تعالى عنه في السنة 92 من الهجرة بقيادة، وكان معه الجيش الإسلامي، وانطلقوا بقيادة السمح بن مالك حتى وصل بالفتح الإسلامي إلى حدود الصين، بل وكانت أجزاء من الصين الآن مسلمة. فمن المعلوم أن جبال التبت دخلها الإسلام، ومن المعلوم أن تركستان الشرقية كان الإسلام فيها ولا زال بفضل الله جل وعلا. الشاهد من هذا، وقف المسلمون على حدود الصين في السنة 92 من الهجرة، وبرضو سنة 92 من الهجرة، اسمعوا يا شباب، اسمعوا إلى عصور الجد، إلى من جعلوا الحياة كلها لعب. انطلق الصحابة رضي الله عنهم في بلاد إفريقيا حتى وصلوا إلى المغرب، وفي السنة 92 من الهجرة انطلق القائد المغوار والبطل العظيم والنجم اللامع في سماء الجهاد في سبيل الله جل وعلا، ليعبر إلى بلاد أسبانيا لفتحها في السنة 92 من الهجرة. وبعدها بعامين يعبر إليه موسى بن نصير، يعبر إلى تلميذه لينضم الجيش الإسلامي إلى بعضه. واسمع اسمع اسمع، للمرة الثالثة التقى موسى بن نصير وطارق بن زياد، وانطلق سويا في السنة 96 من الهجرة لفتح برشلونة. تعرفون برشلونة؟ برشلونة، نحييكم من ملاعب الكرة في برشلونة، تعرفونها، لا يسمع عنها شبابنا إلا في مباريات كرة القدم في الدوري الإنجليزي. انطلق القائدان لفتحها، وفتحت كل بلاد أسبانيا حتى وصلوا إلى جنوب فرنسا وافتتحوه. وظل الإسلام في الأندلس 8 قرون، 800 عام، حتى ركن الناس إلى الدنيا وإلى الهزال وإلى اللعب، فضاعت الأمة، ضاعت الأمة يوم أن ركنوا إلى اللعب. وهذا هو محورنا الأخير، قصة ضياع أمة، وذلك في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، إذا تحولت الأمة من الجد إلى اللعب ضاعت، وإذا تحولت الأمة من النشاط إلى الكسل تاهت، وتملك منها أعداؤها. فما أشبه اليوم بالبارحة، بعدما ظل الإسلام 8 قرون في بلاد الأندلس، لما ركن الناس فيها إلى الدنيا وظهر فيهم الغناء وظهر فيهم اللعب، كما هو حال أمتنا الآن، سلط الله عز وجل عليهم من حولهم من بلاد النصارى فساموهم سوء العذاب، وسقطت بلاد المسلمين في الأندلس واحدة على إثر أختها حتى وصلوا إلى آخر قلعة من قلاع المسلمين في الأندلس، ألا وهي غرناطة. نعم أيها الأحبة الكرام، حاصر النصارى غرناطة من كل ناحية، غرناطة التي عاش الإسلام فيها أزمنة طويلة وقرونا عديدة، ظل الإسلام فيها مشعا ينشر نوره في كل أرجاء أوروبا، لكن لما ركن الناس إلى الدنيا وركنوا إلى اللعب حاصرها النصارى، وجاء قائد الحملة، جاء الغشوم الظلوم، جاء قائد الحملة فرناندو وزوجه إيزابيلا لحصار المسلمين من كل ناحية، وقام العلماء لدعوة الناس إلى الجهاد، ولكن وما أنت بمسمع من في القبور. انظر إلى غرناطة في هذا الزمان، كان فيها من الراقصات من أوروبا ما فيها، وكان فيها من المطربين ما فيها. فلما جاءهم العدو وجاءوا إلى ملكهم عبد الله الصغير، وهو فعلا صغير، وطلبوا منه الاستسلام ورفع الراية البيضاء، جاء الملك ووقع وثيقة الاستسلام ليسلم المدينة إلى النصارى. وبعدما تنازل عن المدينة ووقع على عقد الاستسلام، وقف إلى جوار تل من التلال يبكي، فجاءت إليه أمه عائشة رحمها الله تعالى وقالت له: ملكا لم تحافظ عليه حفاظ الرجال، ابك عليه بكاء النساء، ابك عليه بكاء النساء، لأنك لم تحافظ عليه حفاظ الرجال. واجتمع السفراء واجتمع الملوك والزعماء والقادة من المسلمين في البهو الكبير في القلعة الحمراء، وجاء إليهم رجل واحد. واسمع إلى هذه القصة الأخيرة التي أختم بها لقائي وتجسد بها واقع الأمة. جاء إليهم قائد واحد كان يدعو الناس إلى الجهاد، بل وكان قائد المجاهدين في غرناطة، إنه صاحبنا القائد المغوار موسى بن أبي نصير رحمه الله تعالى. جاء إليهم وقد اجتمعوا جميعا، اجتمع الأعيان والقادة، فقال لهم موسى بن نصير رحمه الله بعدما عزموا على تسليم المدينة في الصباح، قال لهم: قاتلوا عن دينكم، فإن هذا آخر شبر من الأرض، لو تركناه لم يبق لنا مكان، يعني في بلاد الأندلس أي أسبانيا الآن، قال: لن يبق لنا مكان. ثم قال: والله لأن أحصى في القتلى خير لي من أن أكون في الذين سلموا غرناطة في الصباح للنصارى. ولم يجد القائد الكريم من أذن سامعة، ركن الناس إلى الدنيا وإلى اللهب وإلى اللهو واللعب. ترون يا سادة، لو جاء الأعداء علينا من الذي سيدافع عن الأمة؟ هذا الشباب الذي خرج يرقص في الشوارع من أجل مباراة كرة، هؤلاء هم الذين سيدافعون عن الأمة؟ لا والله. فانطلق هذا القائد وحده رحمه الله تعالى، دخل إلى بيته، ثم قال لامرأته بعدما عم السكون، السكون القاتل على هذا القصر الذي طالما كان مشعا بالقادة والمجاهدين، فدخل رحمه الله تعالى ونظر إلى غرف أولاده. انظروا إلى علو الهمة يا شباب، وإلى التضحية، وإلى البطولة الحقيقية. وكان عنده ثلاثة أولاد: محمد وودود وصريا. نظر إلى غرفهم نظرة أخيرة، ثم جاء إلى امرأته وهي ذاهلة وقال لها: أيقظ السائس ليعد لي حصاني. ثم انطلق إلى غرفة سلاحه فقال لها: ناولين الرمح. فناولت، قال لها: أعطيني الفأس. فأعطت، قال لها: أعطيني الكبردين. فأعطت، ولبس لباس الحرب كاملة. ثم انطلق رحمه الله تعالى ليخرج من قصره، فأحاط به أولاده جميعا وكأنهم يقولون له بلسان الحال: إلى أين تذهب وتتركنا؟ بل وجاءت الصغيرة ودود لكي تلمس أبيها، فأشار الرجل إلى أمها من خلف المغفر فأخذتها وهي تبكي. ثم خرج رحمه الله تعالى من قصره، فنادت عليه امرأته: موسى. فوقف فقالت له: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: تعرفين ماذا يحدث للمدينة في الصباح؟ قالت: أعرف ذلك. قال لها: وتعرفين واجبي؟ قالت: أعرف ذلك. ثم قال: أستودعك الله جل وعلا. ثم قال: علمي أولادي القرآن وأدبيهم بآداب الإسلام. قالت: أفعل ذلك إن شاء الله. وانطلق القائد رحمه الله جل وعلا وهو على فرسه يطوي الأرض طيا، حتى وقف أمام معسكر النصارى وهو قائد واحد. فلما نزل عندهم ابتدره 15 حارسا من حراس المعسكر، فقتلهم جميعا ولم يستعمل من سلاحه إلا الرمح. ثم أعلن النفير العام في جيش النصارى لهذا المارد الذي انشق عنه ظلام الليل وظن النصارى أن المسلمين قد عادوا في كلامهم وقد عادوا إلى القتال والجهاد من جديد، أعلن النفير العام في جيش كامل أمام بطل واحد، أمام رجل واحد ظل يقاتلهم وهم يتكاثرون عليه، وفرسه يرجع به إلى الوراء شيئا فشيئا، حتى إذا كان بإيذاء نهر يقال له شان نيل في أسبانيا، هذا النهر لما كان بإيذائه كاد فرسه أن يسقط به، فأراد أن يترجل وقفز من على فرسه ليقاتلهم وهو واقف على قدميه، ولكن سقط به الفرس إلى النهر وأثقله الحديد حتى نزل به إلى قاع النهر ومات صاحبنا رحمه الله تعالى، لكنه مات بطلا. ولكن انظر ما الذي جرى في الناحية الأخرى، جاء زعيم الشرطة، يعني وزير الداخلية آنذاك، جاء زعيم الشرطة في مملكة غرناطة وجاء إلى حاكم النصارى ليعقد معه معاهدة، معاهدة خزي وعار، ثم دفع قائمة بأسماء المجاهدين وأعطاها لجنوده وقال هؤلاء يعتقلون، ثم أعطى لهم قائمة بأسماء 30 من كبار المجاهدين والقادة وقال وهؤلاء يقتلون الليلة قبل الصباح. انظر إلى الأمة حينما يعمها اللعب، انظر إلى الأمة حينما يعمها الهزال كيف تكون أمام أعدائها. وجيء بالشيخ عبد الله الكبير رحمه الله تعالى وكان نائبا لموسى بن أبي الغسان، جاء به قائد السجن وقال ستبقى عندنا هنا إلى الصباح، فقال له أنت مسلم؟ قال وأعرف ديني أكثر منك. فقال له عندي رسالة أريد أن تبلغها لكبير الشرط. قال ما هي؟ فبسق في وجهه وقال بلغها إياه. قتل هذا الشيخ مع 30 من كبار المجاهدين حتى لا يعكروا صفو تسليم المدينة إلى النصارى في صباح هذا اليوم. نعم أيها الأحبة الكرام، ثم جاء قائد الشرطة، جاء قائد الشرطة إلى قائد النصارى وقال له بأنه قام باللازم. قال له حسنا، ستبقى قائدا للشرطة ولكن بشرط أن تغير دينك من الإسلام إلى النصرانية الكاثوليكية. وغير دينه. هذه عاقبة اللعب يا سادة، أن الأمة إذا غرقت في اللعب، في اللعب ضاعت أمام أعدائها. أحببت أن أقص عليكم هذه الصفحة من التاريخ الإسلامي لتكون عظة وعبرة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد الأمة إلى دينه ردا جميلا. اللهم يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا رب السماء السبع ورب العرش العظيم، صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ودمر الكفر والكافرين، وعليك بأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم انصر المجاهدين في أفغانستان، اللهم كن لهم عونا معينا وكن لهم ظاهرا ونصيرا برحمتك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وارفع الكرب عن المكروبين من المسلمين في كل مكان. يا رب عافي مرضانا، يا رب عافي مرضانا وارحم موتانا بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.